لنلخلنهم في الصالحين اعبدوا الله واتقوه

أهلها كانوا فكلا أخذنا بذنبه فما صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان لَن

بل أكثرهم لا يعقلون وما Why?